بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نتابع شرح الأجرومية، وصلنا في مبحث الجوازم. في الحصة الماضية قد تحدثنا عن الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، فعلا مضارع واحدا، ثم تحدثنا عن الجوازم التي تجزم فعلين، وقلنا أن اسمها هي أدوات الشرط. وصلنا في أن، كنا قد تحدثنا عن من وما ومهما ومتى وإيانا وأين وأي كذلك. اليوم سنتحدث عن باقي الأدوات، ثم سنتحدث عن مباحث متعلقة بالجوازم. إذن أن اسم مكان تضمن معنى الشرط، اسم مكان تضمن معنى الشرط. مثال: أنا تجلس أجلس. مثلا أنا تجلس أجلس، فأنا اسم مكان، اسم شرط جازم مبني على ماذا؟ مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب مفعول فيه. تجلس وهو يجزم فعلين، تجلس فعل مضارع مجزوم بأن، وعلامة جزمه هي السكون الظاهر، وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أجلس فعل مضارع مجزوم بأن، وعلامة جزمه السكون الظاهر، وهو جواب الشرط، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. كذلك من الأدوات: حيثما. حيثما وهو كذلك اسم مكان تضمن معنى الشرط، اسم مكان تضمن معنى الشرط، مثله مثل أن، مثله مثل أن. مثاله: قال الشاعر: حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. قلت أن اسم مكان تضمن معنى الشرط، اسم مكان تضمن معنى الشرط. مثاله: أن تجلس أجلس. أن اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه. تجلس هو فعل الشرط، أجلس جواب الشرط. الأداة الأخرى: حيثما. حيثما كذلك هي اسم مكان، اسم مكان تضمن معنى الشرط، اسم مكان تضمن معنى الشرط. مثاله: قال الشاعر: حيثما تستقم، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. إذا من يعرب؟ يعرب الله أم أحمد يعرب. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. نعم، حيث نعم، في محلي وظرف مكان، في محل نصب مفعول فيه. نعم في محل نصبين مفعول فيه. ما زائدة تستقيم علامة جزمه. نعم قبله. نعم نعم نعم لك الله. لك جار ومجرور. الله نعم نجاحا. نعم زماني مضاف إليه. نعم إذن الشاهد في البيت حيثما تستقيم يقدر. حيثما تستقيم يقدر. إذن حيثما اسم شرط جازم أو حيث اسم شرط جازم مبني على الضم في محل نصب. وما في محل نصب مفعول فيه. ما زائدة تستقيم فعل الشرط يقدر جواب الشرط. نعم مثال كذلك لحيثما. حيثما تذهب أذهب مثلا. حيثما تذهب أذهب. نعم من يعرف؟ مبني على حيث مفعول فيه. نعم حيثما بحيثما نعم. ثم الأداة الأخرى كيفما. كيفما مثاله. أعطينا مثال لكيفما. نعم حال تدل على الحال هي. نعم اسم. اسم قلنا جميع الأدوات أسماء إلا إن وإذما. نعم كيفما مثال. مثال مثلا كيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك. مثلا كيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك. كيفما ماذا سنعرفها؟ كيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك. مبني على ماذا؟ في محل هنا ليست حال. تكون عندنا تكون تما. في محل نصب خبر كان. نعم خبر كان مقدم. نعم نعم ليس فعل الشرط متصرف من كان. متصرف من كان تكون فعل الشرط. نعم ليس الفاعل. قلت والفاعل لا تكون نيتك نعم في محل خبر كان الثاني يكون خبر يكون نعم. إذن الشاهد في المثال تكون فعل الشرط يكون جواب الشرط. نعم إذن كيفما كيف اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدم خبر تكون مقدم وما زائدة تكون فعل مضارع مجزوم بكيفما وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو متصرف من كان كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأدوات في العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر متصرف من كان. إذن أعمل كان أنها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. إذن هنا خبر كان أو تكون هو كيفما واسمها نية. إذن نية اسم كان مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الكاف مضاف إليه يكن فعل مضارع مجزوم بكيفما وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو جواب الشرط. ثواب اسم يكن مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه لك جار ومجرور وشبه الجملة في محل نصب الخبر يكون. ثم الأداة الأخرى إذا وقال المؤلف رحمه الله وهي تجزم في الشعر خاصة تجزم في الشعر خاصة يعني ضرورة ضرورة مثال قال الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي أو فتحملي وإذا تصبك خصاصة فتحملي تروى بتجملي وتحملي. وعيد البيت استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحملي أين هو فعل الشرط؟ تصب جوابه فتحملي الجملة كاملة بحال بحال ما هي متروى كلا المعنيين. إذن فتجملي أو فتحملي هذه الجملة بكاملها هي جواب الشرط. نرى عندنا جملة فعل وفاعل سيأتي معنا إن شاء الله ذلك في اليوم إن شاء الله. وإذا تصبك خصاصة فتحملي الخصاصة هي الفقر. إذن إذا أصابتك خصاصة فتحمل ذلك واصبر. إذن استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحملي. إذن سأعرب استغني فعل أمر، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ما مصدرية، مصدرية ظرفية، أغنى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف، طبعا الحمل من ظهوره التعذر كما سبق معنا، مبني على الفتح المقدر على الألف، منع من ظهور التعذر كما سبق معنا في الفعل، فعل الأمر أنه يكون مبنيا إما على الفتح الظاهر أو المقدر، سبق معنا هذا. أغناك، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. رب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. بالغناء جار ومجرور، الباء حرف جر، الغناء اسم مجرور، علامة جره الكسرة المقدرة على الألف تعذرا. وإذا تصبك خصاصة فتحملي، الواو حرف عطف، إذا اسم شرط جازم، اسم شرط جازم يجزم فعلين في الشعر كما قال المؤلف، اسم شرط جازم يجزم فعلين في الشعر في محل نصب على الظرفية، إذن فهو ظرف مفعول فيه. وعد، إذا اسم شرط جازم يجزم فعلين في الشعر في محل نصب مفعول فيه، تصب فعل مضارع مجزوم بإذا وعلامة جزمه السكون الظاهر، وهو فعل الشرط، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، خصاصة فاعل مرفوع، خصاصة فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاء واقعة في جواب الشرط أو رابطة بين، نسميها رابطة، الفاء تسمى رابطة. تحمل فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون، وإنما حرك ضرورة، فتحملي حرك ضرورة، ضرورة شعرية، لأن تحملي فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والجملة الفعلية من الفعل والفعل، فتحمل قلنا هذه جملة، والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. إن هكذا نكون قد أنهينا الجوازم، ولكن بقي معنا بعض المباحث التي سبقت معنا وأخرى سنذكرها إن شاء الله. إذن واضح هذه الأدوات؟ نعم. وإنك إذ ما ما وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. إذ ما هنا حرف شرط جازم جواب فعله تأتي، تلفي هو جوابه، معنى البيت أنك إذا أتيت ما إذا أنك فعلت ما تأمر به ستجد الذي تأمره يفعل ذلك الشيء. مثلا شخص أمر شخص من فعل شيء، إذا كان هو يفعل ذلك الشيء فإن المأمور سيفعل نفس الشيء. نعم. مثلا وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي، يعني تجد من إياه تأمر آتيا. نعم. قلنا بقي معنا بعض المباحث، ما كاين إشكال في هذه الأدوات السابقة؟ إذن سنبدأ بعض المباحث التي هناك بعض المباحث سبقت معنا وأخرى سنذكرها إن شاء الله. إذن المبحث الأول أن هذه الجوازم تجزم فعلين، سبق معنا هذا، أن هذه الأدوات 18 تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. ثانيا المبحث الثاني أن كل هذه الأدوات أسماء، كلها أسماء إلا إن وإذ ما، وهذا سبق معنا. مثلا نقول في إن حرف شرط جازم، حرف شرط جازم يجزم فعلين، ونقول في ما اسم شرط جازم يجزم فعلين نبني على السكون في محل نصب أو في محل رفع كما سيأتي معنا إن شاء الله. في محل نصب إما مبتدأ، في محل نصب إما مفعول به، أو في محل رفع مبتدأ كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذا قلنا كل هذه الأدوات تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط، وكلها أسماء إلا إن وإذ ما، وباقي الأدوات كلها قلت إن وإذ ما حروف أو حرفان، وباقي الأدوات كلها أسماء. ثالثا المجزومة، قلنا بأن هذه الأدوات تجزم فعلين، هذه الأدوات تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. إذن هذان المجزومان إما أن يكونا مضارعين، إذا لاحظوا انتبهوا جيدا هنا، إما أن يكونا مضارعين، يعني يكون فعل الشرط وجواب الشرط يكونا فعلين مضارعين. مثال إن يقوم زيد يقوم عمر. إن حرف شرط جازم، يقوم فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو فعل الشرط، زيد فاعل، يقوم فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو جواب الشرط، عمر فاعل. إذا لاحظوا المثال هنا، إذا كلا الفعلين مضارعين كلا الفعلين مضارعان، لا فعل الشرط وكذلك جواب الشرط. واضح هذه؟ إذا قلنا إما أن يكونا مضارعين أو أن يكونا ماضيين، فعلين ماضيين. مثال: إن قام زيد قام عمرو، إن قام زيد قام عمرو. إذا نقول في قام الأول قام فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بإن، وهو فعل الشرط. وكذلك نقول في الجواب في قام الثاني: إن قام زيد قام عمرو. قام الثاني فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط. مثال كذلك: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. مثلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن من اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل رفع خبر كان مقدم، خبر كان مقدم. كان واحد، كان ما إعرابه؟ فعل ماض مبني على في محل جزم، في محل جزم. إذا الشاهد أن إذا كان لدينا فعل ماض نقول إنه مبني على إما مثلا على الفتح أو على الضم أو على السكون في محل جزم. واضح هذه؟ إذن كلا الفعلين يكونان ماضيين، أو إذا الحالة الثانية، الحالة الأولى كلا الفعلين مضارعين، الحالة الثانية كلا الفعلين ماضيين، الحالة الثالثة أن يكون الفعل الأول مضارعا والثاني ماضيا، أن يكون الفعل الأول مضارعا والثاني ماضيا. مثال: إن يقوم زيد قام عمر، إن يقوم زيد قام عمر. إذن يقوم الأول واضح أنه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون ظاهر وهو فعل الشرط. قام فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بإن وهو جواب الشرط. واضح هذه؟ إذن هذه الحالة الثالثة، فعل الشرط مضارع وجواب الشرط ماضي. الحالة الرابعة العكس: فعل الشرط يكون ماضيا وجواب الشرط يكون مضارعا. مثال: إن قام زيد يقوم عمر، إن قام زيد يقوم عمر. إذن إن قام، إن حرف شرط جازم، قام فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بإن وهو فعل الشرط، زيد فاعل مرفوع، يقوم فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزم السكون الظاهر وهو جواب الشرط، عمر فاعل مرفوع. إذن واضح هذا المبحث الثالث؟ إذا المجزومان إما أن يكونا مضارعين أو ماضيين، أو فعل الشرط يكون مضارعا وجوابه يكون ماضيا، أو فعل الشرط يكون ماضيا وجواب الشرط يكون مضارعا. واضح هذاك؟ ننتقل إلى المبحث الرابع، المبحث الرابع. نعم، إذا لاحظوا في البيت قلنا: استغني ما أغناك ربك بالغناء وإذا تصبك خصاصة فتجملي. أين هو جواب الشرط هنا؟ لوحده الجملة، الجملة. لاحظ بماذا ربط فعل الشرط بجوابه؟ بماذا ربط؟ بالفاء. إذن بالفاء. إذن في أي حالة يربط جواب الشرط بالفعل الشرط؟ إذا كان جملة. إذا كان جملة، وهذه الجملة نقول في محل جزم، مبنية في محل جزم. ولكن هناك حالات، سبع حالات لنذكرها إن شاء الله الآن، ولكن في حالات سبع، في حالات سبع نقول أن هذه الجملة في محل جزم، مبنية في محل جزم جواب الشرط. إذن أقول إذا كان جواب الشرط جملة، إذا كان جواب الشرط جملة لا يصح أن تباشر أداة الشرط. نعم، قلت إذا كان جواب الشرط جملة لا يصح أن تباشر أداة الشرط، بل لا بد من اقترانها بالفاء، لا بد من اقترانها بالفاء، وذلك في سبعة مواضع، وذلك في سبعة مواضع. أولا، هذا الموضع الأول أن تكون جملة جملة جواب الشرط جملة اسمية، جملة اسمية. قال تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذن أين هي الأداة؟ أين هي الأداة؟ نعم، إذا ماذا سنعربها هنا؟ نعم، أيا ماذا سنعربها هنا؟ اسم شرط جازم. نعم، ما محلها من الإعراب؟ مفعول به، مفعول. نعم، لا ما ليس مبنيا. قلنا في أي ليست مبنية، إنما هي معربة. إذن سأعرب أيا اسم شرط جازم مفعول به مقدم، ما زائدة تدعو فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة جزمه حذف النون. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن سنترك الجملة، لاحظوا الجملة له الأسماء الحسنى، سنعربها منفصلة، له الأسماء الحسنى. إذن له ماذا سنعربها؟ في محل، في محل خبر مقدم. نعم، الأسماء مبتدأ مؤخر مرفوع، والحسنى نعت، الحسنى نعت. إذن لاحظوا جواب جملة الجواب جاءت جملة اسمية. إذن هل يصح في غير القرآن، هل يصح أن نقول أي ما تدعو له الأسماء الحسنى؟ هل يصح هذا؟ إذن خطأ. إذن لا بد من اقترانها بالفاء، لا بد من اقترانها بالفاء، لأن جملة الجواب جاءت جملة اسمية. نعم، فتكون رابطة. إذن لذلك فنقول الفاء رابطة، والجملة الاسمية له الأسماء الحسنى له خبر مقدم شي بالجملة خبر مقدم، الأسماء مبتدأ مرفوع الحسنى خبر أو نعت، الجملة في محل جزم جملة الجواب، في محل جزم جواب الشرط. واضح هذه؟ وعيد، إذن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذن أي اسم شرط جازم مبني، اسم شرط جازم مفعول بمقدم، ما زائدة، تدعو فعل مضارع مجزوم ب أي علامة جزمه حذف النون وهو فعل الشرط، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لاحظوا له الأسماء الحسنى جملة اسمية، إذن لاحظوا اقترنت بالفاء، اقترنت بالفاء، إذن فالفاء نعربها رابطة، وهذه الجملة الاسمية جاءت في محل جزم جواب الشرط، الجملة بكاملها الجملة الاسمية. مثال آخر، إن تجتهد، لاحظ إن تجتهد فأنت ناجح، لو قلنا إن تجتهد فأنت ناجح، إعرب إن تجتهد فأنت ناجح. نعم، وعلامته، نعم، وهو فعل الشرط. نعم، اتركي الفاء، انت ناجح، انت ناجح. ضمير منفصل مبني على، نعم، في محلي مبتدا، والتاء دل على الخطاب. إذا لاحظت الآن أنت ناجح كيف جاءت؟ نوعها جملة اسمية، إذن لكي تصح أن تكون فعل الشرط جملة في محل جزم لابد أن تربط بالفاء، إذن لذلك نقول فأنت. واضح هذه؟ إذن الفاء سنعربها رابطة، لو قلت إن تجتهد أنت ناجح صحيح أم خطأ؟ صحيح أم خطأ لو قلت إن تجتهد أنت ناجح؟ إذن لابد، لماذا لابد؟ لأنها جاءت جملة اسمية، قلنا إذا جاءت الجملة الجواب جملة لابد أن تقترن بالفاء، لابد أن تقترن بالفاء، لذلك نقول في تتمة الإعراب والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. واضحة؟ واضح؟ مثال آخر، قال تعالى دائما جملة اسمية، قال تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن حرف شرط جازم، تعفو فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو فعل الشرط، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الواو حرف عطف، تصفح معطوف، تغفر كذلك معطوف، كلها جاءت مجزومة. فإن الله غفور رحيم، نلاحظ لو قلنا إن الله غفور رحيم، إن حرف نصب وتوكيد، ما عمله؟ ما عمل إن؟ اسمه أين هو اسم إن هنا؟ وخبره؟ نعم غفور. نعم إذا لاحظوا هذه الجملة كيف جاءت، جملة اسمية، لذلك وجب اقترانها بالفاء، وجب اقترانها بالفاء. قال الله تعالى فإن الله، لاحظوا الفاء، إذا اقترنت بالفاء، إذا فالفاء رابطة والجملة الاسمية بعد أن نعربها مفردة كما هي الآن. إن حرف نصب وتوكيد، الله اسمها، غفور خبرها. إذن فهذه الجملة في محل جزم جواب الشرط، واضح؟ واضح؟ كيف تكون؟ ماشي هي في الجملة الإسمية، هناك حالات، قل سبع حالات من هالجملة الإسمية، ماشي دائما جملة إسمية، راه سبع حالات هي سنذكرها إن شاء الله. الحالة الأولى أو الموضع الأول هو أن الجملة تكون جملة إسمية، واضح؟ الحالة الثانية أو الموضع الثاني الجملة الطلبية، الجملة الطلبية، وسبق معنا الطلب، ما هو الطلب؟ ما هي أنواعه؟ سبق معنا في النواصب الطلب ثمانية، ماذا قال الشاعر؟ نعم إذن الثمانية الأولى فهي تسمى أساليب الطلب. إذن الجملة إذا جاءت جملة طلب إذن لابد أن تقترن بالفاء، لابد أن تقترن بالفاء. مثاله قال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لأن الإعراب إن حرف شرط جازم، كنتم ما إعرابها؟ فعل، ليس فعل أمر، مبني على كن، مبني على السكن. نعم في محلي، لا يسمي في حلم جزم بإن. نعم وهو فعل الشرط، أين وهو متصرف من كان. نعم أين هو اسمه؟ نعم تاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم دل على الجماعة. تحبون مرفوع وعلامة رفعه ليس الواو، أين هو فاعله؟ الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم الله. نعم أين هو خبر كان؟ الفعلية. نعم نصبين خبر كان. لاحظ اتبعوني، اتبعوني هذا أش يكون؟ هذا أسلوب ماذا؟ يعني طلب، مر وانهى ودع وادعو، إذن طلب هذا، ياك طلب. إذن لاحظوا فعل أمر اتبعوني، هل سنقول هو فعل الشرط، هو جواب الشرط؟ هل سنقول أن اتبعوني هو فعل، هو جواب الشرط؟ بماذا سنعرف؟ ماذا سنقول؟ اتبعوني، اتبعوا فعل، فعل أمر. كيف جاء؟ كيف جاء هنا فعل أمر؟ كيف جاء؟ مبني على ماذا؟ نعم نعم، مبني على حذف النون. نعم، والواو فاعل، والنون والياء تبعوني مفعول به. وهذه الجملة جواب الشرط. إذن فالفاء هذه اللي قلنا فاء رابطة، واضح؟ واضح؟ إذن فاتبعوني هذا طلب، من أساليب طلب. فهذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليقل خيرا. إذن من اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل رفع اسم كان مقدم. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم، في محل جزم، وهو فعل الشرط. يؤمن فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، والفاعل بالله وحرف جر اليوم، الواو حرف عطف، اليوم اسم معطوف، الآخر نعت. والجملة الفعلية في محل نصبين خبر كان، خبر كان، الفاء رابطة، اللام لامو، اللام لامو ليقل، سبق معنا في الحصة الماضية، لامو الأمر، لامو الأمر. يقول مجزوم باللام، بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتره هو خيرا مفعول به. إذن هذه الجملة ديال يقول خيرا في محل جواب الشرط، جواب الشرط. إن أقبل الامتحان فهل أنت مستعد؟ إن أقبل الامتحان فهل أنت مستعد؟ إعرب نعم في محلي، في محل الجزم بإن، وهو فعل الشرط. الامتحان نعم، الفاء رابطة، نعم، هل نعم، أنت مبتدأ، أن ضمير منفصل مبني على الفتح السكون في محل رفع مبتدأ، التاء دل على الخطاب، مستعد خبر، والجملة الفعل الإسمية نعم نعم هل استفهام يا قلتي من أساليب الطلب الاستفهام. نعم. إذن فقلنا إما أن يكون جملة اسمية أو يكون جملة طلبية. الحالة الثالثة الجملة التي فعلها فعل جامد. الجملة التي فعلها فعل جامد، تعرفون ما الفعل الجامد؟ ما هو الفعل الجامد؟ ما هو الفعل الجامد؟ ليس الفعل يكون ممنوعا من الصرف، هو الذي لا يتصرف. نعم، ماشي ممنوع من الصرف، هو الذي لا يتصرف. نعم، مثاله مثلا النعمة ليس بئس إلى غير ذلك. مثال جملة إن تصاحب خالدا فنعم الصديق. إن تصاحب خالدا فنعم الصديق. إن حرف شرط جازم، تصاحب فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، خالد المفعول به، الفاء رابطة، نعمة فعل ماض جامد، فعل ماض مبني على الفتح وهو جامد يعني لا يتصرف. الصديق فاعل، الصديق فاعل. والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. لماذا قلنا هي جواب الشرط وربطت كذلك بالفعل؟ أن فعلها فعل جامد. قال تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، فعسى ربي. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إذن أين هو فعل الشرط هنا؟ ترني ما علامة جزمي هنا؟ حذف حرف العلة، والنون نونو نون الوقاية، والياء محذوفة، الياء المحذوفة مفعول به أنا توكيد. نعم، دائما الياء إذا اتصلت بالفعل تعرب مفعولا به، الياء إذا اتصلت بالفعل تعرب مفعولا به. أنا توكيد، أقل مفعول به ثاني، منك جار ومجرور، مالا سيأتي معنا إن شاء الله تمييز، نغلبه تمييز، منصوب، الواو حرف عطف، ولدا معطوف، فعسى الشاهد فعسى، الفاء رابطة، عسى فعل ماض يعمل كذلك عمل كان وهو جامد. ربي اسمها أن يؤتيني، جملة الفعلية خبر. إذن الشاهد أن جملة الجواب جاءت جملة فعلية فعلها فعل جامد. إذن لا بد من اقتراب اقترانها بالفاء. لذلك نقول في هذه الجملة ديال عسى ربي أن يؤتيني مبنية في محل جزم جواب الشرط. واضح؟ إذن لا أريد أن أطيل لأن الوقت يداهمنا. إذن عسى فعل ماض مبني على الفتح وهو يعمل عمل كان وهو فعل جامد. ربي فاعل اسمها أن حرف نصب ومصدر يؤتيني فعل مضارع منصوب. وهذه الجملة ديال أن يؤتيني هو خبر ديال عسى. وجملة عسى ربي أن يؤتيني مبنية في محل جزمين جواب الشرط. لماذا؟ لأن هذا عسى جامدة. لأن هذه الحالة الثالثة. بقي معنا الحالة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ثم بحث آخر يتعلق بإعراب أدوات الشرط. سنرجع إلى الحصة المقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.